الله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. الله الله الله أكبر. يا الله سبحانك يا رب. ماذا أقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بادئ في مسمعك. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا. منهم يا أهل فلا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الله ما شاء الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ما شاء الله. ايوه اكشف اخويا اكشف. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا عهد الله مسؤولا. الله فعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله أكبر. الله يكفى عليك. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. الله أكبر. نايمين نسمع بقى. نايمين نسمع يا مولاي. ما شاء الله ما شاء الله. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون. يرون البأس إلا قليلا. الله أكبر. الله يقويك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. إذا مش خاحت أنت منفوح من سيدنا الحسين الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حدوث لا يا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. كده كده يا سيد. الله أكبر. كده كده يا سيد. سبحانك يا قادر. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. عليك. أيوة أيمن نسمع مش فاهم. أيمن نسمع. اللهم صل على النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. لا يأوي. يا الله. من هذه الآية دي عم تشرح من الحضرة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أيوة الآية دي من ثاني عم تشرح من الحضرة. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لازم تكون نايم فين يا اخوي؟ اللهم صل على انت حاجه ما شاء الله ما شاء الله يا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيوة يا سيد. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما يا ملك يا ملك. تعال هنا تعال. وحدوه. ايه دي؟ ده انت نور على نور يا عم الشيخ. الله يقويك. ما شاء الله ما شاء الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله الله الله عليك. الله الله الله الله ما شاء الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله يفتح عليك. صل على حضرة النبي. صل وسلم وبارك. الله عليك. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ما شاء الله. صل على حضرة النبي. وأنزل الذين ظاهروا كتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم.